أولا علينا أن نفهم أمرا، أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. عامة من يدخلون في هذه العلاقات ينوبهم منها شر عظيم، بل يؤثر ذلك عليهم في حياته، في حياته، ولا يسعدون ولا ينعمون. والإنسان المدني سواء كان في دولة متقدمة، دولة متخلفة، دولة مش عارف، لا يسعد ولا ينعم، ويكون هناك نوع من العقوبة الإلهية التي لا يشعر بها الكثيرون. يعني فضيل بن عياض يقول: إني لا أعرف الذنب في خلق دابتي وامرأتي. مرة أحد الشباب يحدثني يقول لي: أنا يعني زوجتي زوجتي زوجتي، ينظر لزوجته بطريقة سلبية جدا، زوجتي زوجتي زوجتي، علما أن زوجته يعني ما شاء الله يعني إنسانة، يعني حتى ما شاء الله في إنجاب طيب، في عدد حتى على مقاييس الجاهليين، خلفتها ذكور، ما فيها شيء يعني سوى نوع من طول اللسان اللي عادي، يعني مسألة عادية، ودائما يعيب في شكلها وكذا. فاكتشفت أنه يعني بعد ذلك اعترف لي أنه أصلا على علاقة بامرأة أخرى، امرأة، هذه المرأة طبعا لا شك يعني بطبيعة الحال يراها أجمل من زوجتي، حتى لو لم يكن هناك جمال حقيقي، لكن خلاص هذه في بمتناول اليد مملول منها، وهذه في يد شخص آخر تلك متزوجة أيضا. كان يعني أمر عجيب، والرجل كان يصلي، ونصحته وتكلمت عليه بشدة في الموضوع. فهذا من ضمن الإشكاليات التي، هذا عذاب، يعني الشيطان يحزن الناس، يدخل عليهم هذه المداخل. مرة كان عندي صديق شاعر، فجيت كنت جالس عنده في المنزل، فرأيت كتاب لا تحزن مع العائض القرني، ما شاء الله صاير يقرأ، وإذا بإهداء من نوال. نوال، طيب أنا أوريك. فأخذت المكان الممشى وكذا، فجلست أحاول أطلع منه كلام، أتكلم بتعريضات كذا، فقال لي: شوف عبد الله، أنا بعترف لك، أنا على علاقة بفتاة. قلت: هي نوال، أعرفها، عارف أكفاكسك، عارف سوالفكم أنتم، على بالك النايم على ذاني. قال: والله يا أخي هي فيها تكسر بالدم وفيها كذا وفيها. قلت: يعني وانت شنو، يعني انت فيتامينات، شنو بالضبط، يعني شنو وضعك، حديد بي 12، شنو بالضبط، يعني هي عندها تكسر بالدم، انت شكو. قال: والله اني يعني اخاف لا كذا. فقلت له، قلت: يا اخي انت لا تخدع نفسك، يعني انت هذا الحال التي هي عليه، الحال الذي تخرج به عليه هذه الفتاة، انت من مجتمع محافظ رحت المجتمع غير محافظ وصادقت بنت هناك، هذا البنت هيئتها لو اختك تطلع برا البيت عند الباب، اذا انت ذاك اليوم ما فيك عافية تنومها بالمستشفى، اذا فيك عافية تنومها بالمقبرة. فليش يعني، لماذا هذا الأمر، لماذا هذا الخداع؟ والله فيها خير، وتتابع قناة اقرأ وكذا. قلت: لا إله إلا الله، يعني جزاكم الله خير. بس هذا الرجل رأيته بعد مدة وقد تزوج، ونسي هذه الفتاة نهائيا، تركها في حاله بعد ما علقها وشاعر وساني لوط ذان قصائد وإلى آخره. فمن استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. ثاني شيء، لا نخرج عن غائيتنا في الحياة، نحن عبيد لله، خلق لله تبارك وتعالى. العلاقة بين الذكر والأنثى هذه ينبغي أن تكون خطوة في التواصل في الطريق إلى الله عز وجل. الزواج شطر الدين كما في أثر طاووس، من الدين الإنسان يحتسب في علاقته مع زوجته، فالله يطرح البركة، يطرح ويودع محبة، يحتسب في وضع أحدكم صدق، يتعاونان على الخير، يتعاونان على كذا، ولهما أن يستمتع وأن فيما أحل الله عز وجل لهما. وأصلا المتعة إنما تأتي بعد إمساك النفس عن الشهوات المحرمة. يعني إنسان مثلا عطشان، كيف يشعر بالماء؟ يستلذ به بما لا يستلذ به شخص آخر. طيب، ففي هذا السياق تذهب الآفات، آفة الملل، حتى مثل آفة الخيانة، هذه الآفات يضعف دورها جدا. القلب يكون هناك علاقة مع الله عز وجل. يعني أنت الآن لاحظ أخي الكريم،